فإذا أذن للناس على حد سواء أن ينصرفوا إذا صلوا ما أدت الخطبة الغرض التي من أجلها شرعت، إنما شرعت لإفادة الناس. فلا ينبغي للمسلم أن ينصرف قبل انتهاء الخطبة. نعم، الطريق من بيته أو من مسجده الإمام إلى المصلى كم تفترض؟ ربع ساعة مثلا. عليه أن يخرج من منزله، نعم، بحيث أو من مسجده بحيث يكون المسافة مقدار ربع ساعة حتى تطلع الشمس من مصلاه ومن مسجده من بيته مكان خروج الذي يخرج قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة فيبادر بها. أسئلة كثيرة جدا، وهذه يمكن حدود كثيرة، منها من الإخوة الحضور ومنها من المستمعين في الإنترنت، لكن نجيب على أسئلة الإنترنت قبل لأن كثيرة. نعم، إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال يصلونها من الغد، مش الزكاة فطر، على كل حال يؤديها قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد لو صلاها من الغد وافق من الغد جمعة ما تسقط، تسقط العيد؟ نعم جمعة تسقط مثل ما لو شاهد العيد مثل